بالنية الأولى أن صلاته لله سبحانه وتعالى، وأن كل أعماله التي هي مفروضات عليه لله سبحانه وتعالى. استصحاب حكمها مستحسن وطيب وجميل ويثاب عليه. إيش معنى استصحاب حكمها؟ أن يستحضر حين يصلي أن صلاته هذه لله سبحانه وتعالى. إن لم يستحضر فنيته الأولى جارية تمضي على هذه، بخلاف النية التي هي للعبادة ليست مقصودة للمعبود، هذه لا بد من استصحاب حكمها. يعني الإنسان إن تقدمت بيسير لا بأس به، لكن لو توضأ الصباح وارتفع حدثه ثم فجأة كبر دون أن ينوي الوضوء دون أن ينوي الظهر لا تصح، حتى ينوي أنها الظهر حتى ينوي أنها الظهر. عرفتم هذا؟ النية الأولى يكفي فيها استصحاب الحكم الأول، وأما النية التي هي للعبادات لا بد من بيانها حين شروع في العبادة. نعم يا شرط. وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. ما تقرأ شرط أن تقول هكذا يا إبراهيم؟ العبارة والنية شرط، يقول والنية يعني ابنها والنية شرط. والنية شرط وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. عرفنا الآن سبب اختلاف الأئمة في من جعل النية فرضا وفي من جعلها شرطا. بعضهم جعلها فرض من فروض الوضوء، بعضهم جعلها شرطا. عرفنا السبب الذي جعل هؤلاء يقولون أنها فرض والآخر يقولون شرط. نعم نعم يا أخي. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عيد العبارة مرة ثانية. والنية شرط وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قلنا هذا التعريف الاصطلاحي خطأ في هذا الموقف. ايش وجه الخطأ فيه؟ سبق ان بينا ان هذا التعريف لا يصلح في هذا الموقف. هذا تعريف الاصوليين. تعريف الفقهاء في الشرط ما هو؟ ما تتوقف عليه صحة العبادة، ما تتوقف عليه صحة العبادة. نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها بغير خلاف نعلمه، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. والإخلاص محض النية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله لا عمل إلا بنية. ولأن الوضوء عبادة، لقوله عليه السلام الطهور شق الإيمان، رواه مسلم. قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها، كل حدث، اغتسال من جنابة أو حيض، ووضوء للصلاة أو لمس المصحف أو لللبث في المسجد لا بد لها من نية. عرفنا هذا. ثم استدل قال بغير خلاف نعلمه. قوله بغير خلاف نعلمه، إن أراد رحمه الله بغير خلاف، كلمة نعلمه ده نوع من احتياط، إن أراد في المذهب هذا صحيح، لا خلاف في المذهب أن النية شرط في صحة الوضوء، أما في غير المذهب ففيه خلاف. سفيان الثوري والحنفية لا يرون النية شرط في صحة الوضوء، عرفنا هذا؟ غير خلاف نعلمه يعني في المذهب. نعم. وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء. اقرأ بعد الآية اللي بعدها. بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. والإخلاص محض النية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاستدلال بهذه الآية على أن الوضوء شرط في صحة العبادة فيه نظر. أين موضع النظر فيه؟ السؤال الجميع. المؤلف استدل بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على أن الوضوء معه، على أن النية شرط في صحة الوضوء. النية المرادة في الآية الإخلاص وليست عبادة العبد. كيف؟ النية المرادة في الآية إخلاص عبادة الله وليست المرادة عبادة العبد. بارك الله. أحسن الله. اسمك إيه يا ولد؟ يا عبد الرحمن. أصعب عبد الرحمن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل النية المرادة بها مقصود المعبود أو العبادة؟ في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لا بد من تصحيح النية في العبادة ولا في المعبود؟ والنية التي هي شرط في صحة الوضوء في المعبود ولا في العبادة؟ هل يصح الاستدلال بها بهذه الآية؟ عرفنا الآن؟ نعم. والإخلاص محض النية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله لا عمل إلا بنية. ولأن الوضوء عبادة لقوله عليه السلام الطهور شعر الإيمان، رواه مسلم. وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء، وكل عبادة لا بد لها من نية، فالعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن النية شرط في صحة العبادة؟ إنما الأعمال بالنيات. كيف تستدل بها على أن الوضوء شرط، على أن النية شرط في صحة الوضوء؟ هي الأعمال بالنية. كيف تستدل بها؟ إنه علق الأعمال بالنية إذا على سبب الأعمال. يعني كيف؟ لا عمل معتبر شرعا إلا بالنية. أحسن، بارك الله فيك يا زكي. إنما الأعمال بالنيات صيغة حصر. اسمع الحصر، يعني حصر الأول في الثاني. الأعمال مربوطة بالنية، ربطها بالنية إيش معناها؟ يعني صحتها أو ثوابها. فصحة العمل لابد من نية. هذا الأسلوب يسموه حصر، يسموه إيه؟ حصر الأول في الثاني. هي بمنزلة قولك لا عمل إلا بنية، نفي وإثبات. لا، قلت لا عمل إلا بنية، أي ما في عمل الصح إلا بنية، عرفنا؟ هذا المنطوق لا عمل إلا بنية، يعني لا صح إلا بنية. مفهومها إيه؟ إنه إذا ما في نية، بارك الله. إذا جئنا وقلنا ما وجه الدلالة، كيف تستدل؟ بين لي الطريق الذي تستدل به بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على أن النية شرط في صحة الوضوء. نقول له بطريق المفهوم من الحصر بطريق المفهوم وبالمنطوق بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي مفهومها أن من لا نية له لا عمل له، فمن لم ينوي الوضوء فلا وضوء له. عرفنا وجه الاستدلال. ثم يقول أكده بإيه؟ ليس هذا تأكيدا، إذا جاء عن الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم جملتان تجعل الأخرى تأسيسا أولى من أن تجعلها تأكيدا إذا أمكن، تجعل الأخرى لبيان حكم مستأنف أولى من أن تقول هذه مؤكدة لما قبله. هذا لا يوجد في كلام الشارع، هذه لا يوجد في كلام الشارع، وإنما لكل امرئ ما نوى حكم آخر مستقل. إذا قلنا في الأولى لا يصح عمل إلا بنية، فالثانية معناها لك ما نويت فقط ليس لك غيره، فإذا نويت بهذه الكفارة كفارة قتل لا تجزي عن كفارة الوقاع في شهر رمضان، ولو نويت بهذا المال الزكاة المفروضة لا تجزي عن النفقة الواجبة، إنما لك ما نويت. لكل امرئ ما نوى تحديد النية، وإنما الأعمال بالنيات لصحة النية، فهذه ليست هذه ليست تأكيدا لها. عرفنا هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الجملة الأخيرة دي ما المراد منها، تأكيد أو تأسيس؟ شو قلنا إحنا؟ الأفرق يكون فيها التأسيس. لو سألناكم الآن أظهر معنى التأسيس في قوله صلى الله عليه وسلم كمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إنما الأعمال جملة ولكل امرئ ما نوى جملة مؤسسة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته جملة تأسيسية، لا كما يقول البعض أنها جاءت بتفصيل بيان مجمل، جملة مستقلة لها معنى آخر. ما هو المعنى الآخر الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله؟ نعم يا يعني. بارك الله فيك. الأولى النية التي تتعلق بالعبادة، والثانية النية التي تتعلق بالمعبود. من كانت هجرته يقصد بها الله عز وجل فتقع حسب ما وقع، ومن كانت لغير المعبود فهجرته لحسب ما نوى. عرفنا هذه؟ نقترح بجملة اليوم ما في نشاط، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما ووفقنا يا اخوان. طيب في ورق عبد الكريم عشان تاخذه معك.